من خشية الله. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. الله أكبر. Yeah. ما أدريك ما يوم الدين Yeah. لم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدريك ما العقبة ألم نجعل له عينين ولله صدق الله العظيم.